وهذا يقول: كنت خارج البلاد وصليت في مسجد عدة مرات، وسمعت من بعض الإخوة أن إمام هذا المسجد ينكر النزول، ما حكم إنكار ذلك وما حكم الصلاة خلفه؟ يختلف. إن كان هذا الرجل يفعل شيء من الشرك والوثني، يعبد يدعو غير الله ويذبح الأولياء، وفعل شرك، أما هذا يحتاج إلى قيام الحجة عليه، لأنه جاهل ما يدري، يحتاج إلى فإذا فعل مكفر، لكن لما يفعله مكفرا فلا تصح صلاته، يحتاج إلى قيام الحجة عليه مسألة النزول. إذا كمله مكفر آخر يحتاج إلى قيام، وإلا نصوص النزول متواترة. لكن في الغالب أن بعض الأئمة ولا سيما بعض يكون عندهم مكفرات وأنواع أخرى. المقصود أن القاعدة إذا كان الإمام الذي صلى خلفه فعل مكفرا قامت عليه الحجة، واضح؟ لا تصح الصلاة خلفه، وإن كان بدعة أو فسق فقال بعض العلماء تعيد الصلاة، وقال آخرون لا تعيد، والصواب أنه لا تعيد. فإذا عاد على قول بعض العلماء حسن، لكن الصواب أنه لا يعيد إلا إذا كان فعل مكفر. وبعض العلماء يرى الإعادة على كل حال، الفاسق يقول يعيد الصلاة إذا صلى خلفه، وكذلك المبتدع. نعم.